إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا درسنا فدرسنا اليوم هو الدرس 13 من دروس شرح 40 النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. قال رحمه الله: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ قوله يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه إرشاد إلى ما به نجاة المرء في الدنيا والآخرة، وفيه إرشاد إلى جملة من أعمال الخير التي ينبغي على طالب النجاة فعلها وتعاهدها. سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، وهذا من حرصه رضي الله عنه، حرصه على الخير وعلى الجنة وعلى البعد عن النار. وقد مرت علينا أو معنا أحاديث أخرى تبين حرص الصحابة على ذلك أو على هذا الأمر، فكان هذا ديدنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، طلب الجنة والبعد عن النار. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب، وقال له: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يعني أن هذا العمل الذي سألت عنه عمل عظيم، لكنه يعني يسير وسهل على من سهله الله له. لذلك ينبغي على الإنسان أن يكثر من الدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى الإعانة والتوفيق في القول والعمل. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال هي أركان الإسلام الخمس، لأنها ما يقوم به إسلام المرء. فالمرء يعني إذا أراد الجنة عليه أولا أن يحرص على أداء أو على فعل أركان الإسلام الخمس، فلا يترك ركنا لا يقوم به، لا يترك ركنا يمكنه فعله إلا قام به. فنضرب يعني مثلا الصلاة، يعني لا يأتي الإنسان ويترك الصلاة ثم يريد يعني بعد ذلك فعل يعني شيء آخر من أوجه الخير، يعني تجده ربما يعني تارك للصلاة لكنه مثلا يتصدق، يعني نقصد بالصدقة هون يعني صدقة المال المستحبة، يعني هذا لا يصلح. يعني المرء الذي نيته صادقة في فعل الخير وفي الجنة يحرص أولا على فعل أو على أداء أركان الإسلام الخمسة. و يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدل أن يذكر الشهادتين أو الشهادة قال يعني تعبد الله ولا تشرك به شيئا، يعني وهذا تفسير لشهادة أن لا إله إلا الله. فالإنسان الذي يريد الجنة ويريد يعني البعد عن النار عليه أن يوحد الله تبارك وتعالى وأن يخلص عباداته كلها لله تبارك وتعالى، وأن يستحضر هذا الإخلاص في كل عمل يريد التقرب به إلى الله. يعني هذا هو الأساس، وهذا هو أحد أركان أو أحد شروط قبول العمل. ثم يعني يفعل باقي الأمور التي جاء ذكرها في هذا الحديث، وأعظم شيء بعد يعني التوحيد هو أداء الصلاة أو إقامة الصلاة. وقد تكلمنا على يعني عن الأركان الخمسة يعني بما فيه كفاية في الأحاديث التي سبقت. ثم يعني بعد ذكر الأركان قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألا أدلك على أبواب الخير، يعني أدلك على أبواب الخير الأخرى التي يعني ينبغي الحرص عليها لمن أراد الجنة والبعد عن النار. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أول شيء إلى الصوم، فقال له الصوم جنة، ويريد يعني بالصوم هنا صيام التطوع لا صيام الفرض، لأن صيام الفرض مرة أو سبق في صوم رمضان. ووصف الصوم بأنه جنة، لأنه وقاية له من النار. جنة أي وقاية للإنسان من النار وستر له من المعاصي حينما يكون صائما. يعني الصائم يعني تطيب نفسه، ويعني مجاري الدم في الإنسان يعني تذيق، والشيطان يعني لا يتمكن من الإنسان في حال صيامه كما يتمكن منه في حال إفطاره. لذلك يعني تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد من لا يستطيع يعني الزواج أرشده إلى الصوم، وقال إن فهو له يعني وجاء، لأن الإنسان يعني في حال الصيام تجد يعني نفسه طيبة، والشيطان كما قلنا لا يتمكن منه كما يتمكن منه حال الإفطار. الأمر الثاني الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو الباب الثاني من أبواب الخير هو الصدقة. والصدقة مر معنا يعني في الأحاديث عن السابقة أنها ليست مخصوصة فقط في صدقة المال، بل تدخل فيها يعني جميع يعني الأمور، أمور البر وأمور يعني كالتسبيح والتهليل والأذكار، ويعني جميع الأمور إفشاء السلام أو غيرها التي جاءت معنا في الأحاديث السابقة، وهي المرادة هنا، ليس المراد بها فقط صدقة المال، تدخل في صدقة المال لكن ليست هي المرادة يعني بخصوصها. ووصفها بأنها تطفئ يعني الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني وهذا وصف بليغ منه صلى الله عليه وسلم يعني لما للصدقة من تأثير في تكفير السيئات. الإنسان إذا أخطأ وارتكب يعني محرما وأراد يعني أن يمحو هذا الفعل من صحيفته وهذه السيئة من صحيفته، فعليه بالأكثار أو بفعل الصدقات. وقد تكلمنا عن هذا الأمر في حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وتكلمنا أيضا عن قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. الإنسان يعني إذا يعني عمل عملا أو إذا عمل محرما يعني هو دون الكبائر لا يحتاج إلى توبة، فإذا أراد يعني أن يمحوه فعليه أن يتبعه بالحسنة. أو بالصدقات حتى يمحى. أما إذا ارتكب الكبائر فلا بد من التوبة معها. الباب الثالث من أبواب الخير الذي أرشد أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا هذا هو صلاة الليل. صلاة الإنسان في الليل وتبدأ يعني من بعد صلاة أي كل صلاة يعني تؤدى في الليل فهي تعتبر قيام ليل. يعني وأفضلها يعني أن يقوم الإنسان في يعني الثلث الأخير من الليل وهو وقت نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. قد جاء في الحديث أنه إذا كان ثلث الليل الآخر يعني نزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا يعني وقال يعني ويقول هل من داع فأعطيه هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له. فإذا وافق يعني هذا أن يكون المرء يعني قائما يصلي فهذا يكون أحرى بالإجابة. قد ثبت أو قد جاء يعني أن نبي الله داود عليه السلام يعني كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه يعني الثلث الذي بعد النصف وينام السدس الباقي إلى الفجر. فينبغي على الإنسان يعني أن يحرص على هذا الخير العظيم وأن لا يفرط فيه يعني وأن يكون له يعني شيء من قيام الليل ولو ركعتين يعني يركعهما. يعني وإذا يعني رأى من نفسه أنه لا يمكنه يعني الاستيقاظ يعني قبيل الفجر أو غير ذلك أو في الثلث الأخير أو في فليصلي يعني متى استطاع يعني ولو بعد العشاء بعد راتبة العشاء يعني يضيف ركعتين يصليهما لله فيكون هذا خيرا له وفيه فضل كبير إن شاء الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. الأمر الذي يقصده هنا هو الدين يعني رأسه يعني رأس الأمر يعني رأس الدين الذي هو الإسلام. فإذا قطع الرأس فلا حياة الجسد إذا قطع رأسه فلا حياة. لذلك الدين يعني هو الدين هو الإسلام. وعموده هو ما يقوم عليه يعني البناء يقوم على أعمدة وهذا الأمر يقوم على عمود وهو الصلاة. وذروة سنامه قال هو الجهاد في سبيل الله. السنام هو ما على من ظهر البعير. البعير يعني لها شيء يعني صاعد على ظهرها هذا الشيء هو السنام. وذروته يعني هو أعلاه. ذروته هي يعني أعلى هذه الحدب التي هي على ظهر البعير. ويعني كان ذروة سنام الدين الجهاد لأن به انتشار الدين يعني الدين الإسلامي كما أنه يعني انتشر بأمور يعني كالتجارة والأخلاق الحميدة غير ذلك. فيعني أكثر من انتشر به الدين هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. وبه يعني بالجهاد يعلو المسلمون على الكفار ويظهر الدين. الدين يعني يكون ظاهرا بالجهاد. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله يعني أي بما به ملاك الأمر. فقال له يعني أرشد يعني معاذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفظ اللسان. قال له ألا أدلك أو ألا أخبرك بملاك ذلك كله. فقلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. كف عليك يعني هذا أي لا تطلقه وأكففه ولا تتكلم بأي شيء. فاستفسر معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك حتى كانت ثكلى من فقدك. يعني وهذه عبارة يعني معناها غير مقصود، وإنما يراد بها الحث والإغراء على فهم ما يقال. فقال له: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ والشك هنا يعني من الراوي الذي روى الحديث، قال: إلا حصائد ألسنتهم. يعني هل يعني يكب الناس في النار إلا ما يحصدونه من ألسنتهم؟ يعني معناه أن اللسان هو أعظم الجوارح جرما وأكثر أعضاء الإنسان اكتسابا للخطايا. يعني لماذا؟ لأنه سهل الحركة وسريع الحركة، والإنسان يعني يتكلم، الذي يتكلم كثيرا يعني ويتكلم بما لا ينفع، فإنه يرتكب من الإثم بقدر ما يعني لغى فيه أو بقدر ما يعني اكتسب من الإثم. ويعني جاء في الحديث أن الإنسان أو المرء قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. يعني فانظر إلى يعني عظم يعني جرم اللسان وعظم البلاء الذي يجنيه يعني الإنسان يعني جراء كلامه، جراء كلامه. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكفر بسبب كلامه، يعني يخرج من الإسلام بسبب كلامه. الإنسان قد يعني يرتكب الموبقات بسبب كلامه، قد يعني يقذف إنسانا، قد يعني يدعو امرأة إلى الزنا بسبب لسانه، قد يتكلم في عرض إخوانه، قد مثلا يمشي بالنميمة بين الناس وهذا يعني بلسانه، قد يشتم الناس. يعني الأمور أو البلايا التي تأتي يعني وراء يعني اللسان أو يعني بفعل اللسان يعني كثيرة. يعني وهذا يعني خاص بالإنسان الذي أو بمن لا يضبط كلامه. قد مر معنا يعني هذه العبارة، قلنا أن الكلمة إذا حبسها الإنسان فقد ملكها، أما إذا تكلم بها فقد ملكته. يعني أن الإنسان ما دام لم يتكلم فهو في خير، لكن إذا تكلم وألقى كلمة فهي التي يعني تملكه. لذلك ينبغي على الإنسان أن يفكر يعني مليا، وأن يعني لا يلقي الكلام هكذا على هوى عينه، خاصة سواء يعني كان الكلام في أمور الدين أو كان الكلام في أمور يعني الدنيا أو كان الكلام في أعراض الناس. يعني قد تجد يعني الكثير منا يتورع في المحرمات، يعني تجده يعني لا يأكل الربا، تجده لا يزني، تجده لا يسرق، تجده لا يشرب الخمر، تجده لا يقذف الناس، تجده لا يأكل أموال الناس بالباطل، تجده يعني يتورع ويعني لا يفعل الكثير من المحرمات. لكن إذا جاء الأمر إلى اللسان فتجده يعني يطلق لسانه في أعراض إخوانه، تجده ربما يمشي بين الناس بالنميمة إلى غير ذلك. فسأل الله عز وجل يعني أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال النبي أو ثم قال النووي رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال: حديث حسن، رواه الدارقطني وفي سننه وغيره. هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه يعني ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، وكذا الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله. يعني لكن يعني معناه يشهد له ما مضى من أحاديث يعني فيه تقسيم يعني الدين إلى يعني قال إلى يعني فرض أو إلى فرض فرائض، يعني فيه تقسيم الدين إلى يعني فرض لا بد من فعله. طبعا يعني عندما نقول لا بد من فعله أنه يعني يكون هذا يكون فعله منوطا بالاستطاعة، وقال أو قسمه أيضا إلى حرام يجب اجتنابه والبعد عنه، وقسمه أيضا إلى يعني حدود حدها الله لنا، وهي يعني يقصد بها الواجبات والمستحبات والمباحات يجب الوقوف عندها وفعلها أو وفعلها كما تقتضيه الشريعة، ونقصد بفعلها يعني بالمباحات الواجبات والمستحبات. قال أو القسم الرابع هو الأمور التي سكت عنها ولم يبينها، أي هذه لم يأتي فيها لا تحليل ولا تحريم، فهذه يعني عفو لا يسأل عنها، وهذه عفو يعني لا يسأل عنها ولا ينبغي السؤال عنها. يعني وقد جاء يعني في قصة الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحج أيجب الحج كل عام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد سبق الكلام عن هذا يعني كثرة السؤال وغيره يعني في الأحاديث السابقة، فلا داعي إلى إعادته. ثم قال النووي رحمه الله عن أبي العباس سهر بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة، لكن الصحيح أنه ضعيف يعني كما بينه ابن رجب أيضا في شرح الأربعين، ونقل يعني في الكلام عن نقل يعني كلاما أو نقل يعني كلام أئمة الحديث فيه أنه ضعيف، وكذا ضعفه وكذلك يعني ضعفه ابن حجر رحمه الله ورحم الله الجميع. ومعناه يعني معنى هذا الحديث يعني معنى زهد في الدنيا أي أترك ما يشغلك عن الله وما لا ينفعك في الآخرة، فإن هذا يعني يزيد من همتك في طلب رضا الله وفي الازدياد من الأعمال التي تنفعك يوم القيامة. يعني إذا ترك الناس أو الإنسان يعني ما يشغله عن الله تبارك وتعالى وما لا ينفعه في الآخرة، فإن تركه لهذه الأمور يزيد في همته في طلب رضا الله سبحانه وتعالى وفي فعل الأمور التي تقرب يعني من الله وتنفع يوم القيامة. كذلك معنى زهد فيما عند الناس يعني أترك طلب الأشياء من الناس وأترك يعني ما معهم من ملذات الدنيا وحطامها، يعني ولا تدع نفسك تتشوف إليها وتتشوق إليها وتستشرف لها، يعني حتى إن كنت محتاجا إليها فلا تدع نفسك يعني تتلهف إلى هذه الأمور التي هي عند الناس. يعني فإذا فعلت ذلك فقد أحبك الناس. لماذا؟ لأن الناس يعني من عادتها أنها يعني لا تحب من يسألها حاجاتها، وينفرون ممن يعني طبعه أنه يعني يسألهم دائما ويطلب منهم الأشياء، وفي نفس الوقت الناس يعني تحب يعني الرجل الذي يعني لا يسأل، تحب من هو عفيف ولا يسأل الناس ما عندهم من أمور. ويعني حتى يعني إن كان يعني هذا الحديث يعني ضعيف فهذا المعنى هو الذي ينبغي عليه ينبغي أن يكون عليه الإنسان. الإنسان يعني ينبغي أن يوطن نفسه أن يسأل ما يريده من الله سبحانه وتعالى، يعني صلي بالليل ركعتين، يعني أطل السجود واسأل الله تبارك وتعالى ما تريده من أمور هذه الدنيا، ولا تدع نفسك يعني تغلبك وتسأل الناس، يعني خصوصا يعني إذا كان الإنسان يعني من طلاب العلم فلا ينبغي له أن يكون هذا ديدنه، يعني يتحجج بأنه متفرغ لطلب العلم في نفس الوقت تجده يعني يسأل الناس يعني يسألهم كل شيء، هذا لا ينبغي، وينبغي على الإنسان أن يترك هذه الأمور كما قال يعني جاء هنا ازهد فيما عند الناس يحبك الناس وازهد في الدنيا يحبك الله. سأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه أن ينفعنا بما نقول. وأن يحسن خاتمتنا وأن يزهدنا في هذه الدنيا وفي حطامها، وأن يحبب إلينا الأعمال والأقوال التي تقرب منه سبحانه وتعالى وترضيه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.